ابتديت ألعب فيها كان هو اعتزل وبقى مدير كورة بقى ماسك إدارة الفرقة. تعلمت منه بقى حاجات كتيرة يعني من صالح في أصول القيادة. وبرضو يعني رغم العمر ده كله يعني الناس برضو الفكرة الحقيقية عن صالح سليم ما وصلتش للناس. هم بيشوفوه يعني شايف نفسه متعجرف وشيء من هذا القبيل, وهو أبسط من كده بكتير جدا. وهو إنسان الحقيقة يعني يتحب ويتصاحب. بس أنا طبعا ما كنتش أقدر أبقى صاحبه. ربما يكون الحزم والحسم والجمع بين كليهما هو من أوصل هذه الرسالة, ولكن أعتقد أن يعني محبيه وجماهيريته المستمرة إلى اليوم محت عدم هذا الفهم اللي كان موجود تجاه شخصيته. هو أسطورة يعني أسطورة تروى, لأنه مفيش نجم كرة أو لاعب اتعملت له تماثيل واتباعت في الشارع. كان زمان بيبيعوا التماثيل في الشارع, تماثيل جبس كده وبتتباع, فتعملت له تماثيل واتباعت. محدش تعملت له تماثيل غير صالح سليم. وإحنا وفي النادي الأهلي مفيش تمثال غير لصالح سليم داخل هذه القلعة. ومختار التتش بس نصفي, إنما صالح يعني تمثال كامل. فيعني أساطير لا تتكرر ولا يقاس عليها. ما نقدرش يعني ناخد منها ونعمم أي أحكام, لأن دي بيسموه في بالإنجليزية one of a kind, يعني واحد من نوعه ما بيتكررش. شخصية فريدة يعني ما نقدرش نقول يعني الزمن جابه مرة, هيجيبه تاني واحنا عايشين ولا مش هيجيب حد زيه ولا ما نعرفش. انما ما جاش صالح سليم, ما جاش تاني الكاريزما وبس. كان طبعا في الفتره دي كان فيه, بس صلحت الصوره, كان فيه ظلم لصالح سليم انه بيبدو متعجرف ومتعالي وهو بعيد تماما عن هذه الصفات يعني بالمره. انما هو حاد في التعامل مع الخطا, واحيانا يجي الخطا ده من حد بسيط ما تفرقش معاه بقى, يواجه ويواجه وينتقد ويلوم ويهاجم كبير او صغير. فانا بس الناس بتاخد بالها لما يهاجم حد صغير يعني ده مفتري, انما هو بيهاجم الكبير زي الصغير, لا يفرق يعني. في الخطا ما عندوش يعني هو, او من وجهه نظره انه هو خطا بيواجه. وهو كان يملك من الرصيد ما يجعله يعني يعادي اي حد يعني ممكن, او يستعدي اي حد ما تفرقش معايا يعني. في حد غريب معاك يا ماما؟ لا يا ابني. غريبة؟ ما الكلب مال كده؟ طيب اسكت يا روي. زي كل يوم. ماما. نعم. ايه حكاية الممرضة الجديدة دي؟ انتوا صحيح جبتوا ممرضة جديدة؟ ايوه الدكتور هو اللي هي فين؟ في اوضتها. طب من فضلك قبل ما تفضي شنطها اديها معايا شهر واجرة السفر ولا تباتش هنا. بس يا احمد. ما باتش. علاجك يا احمد محتاج لممرضة. قلتلك 100 مرة مفيش فايدة من العلاج. برضو يا ابني الواحد لازم يتمسك بالأمل. الأمل الكلمة دي بتنرفزني ومش عايز اسمعها ابدا يا ماما. انا علاجي الوحيد اني ييأس, اني احس اني اتولدت كده. ما تجيبليش سيرة الأمل ده تاني يا ابني. الدكاترة بيقولوا الدكاترة بيحللوا الفلوس اللي بياخدوها. أنا أعرف اللي عندي أكثر من الدكاترة. وفيها إيه يا ابني لما تيجي الممرضة تنظم لك مواعيد الدواء وبقية العلاج؟ أنت عارف أكثر من أي واحد تاني إن حقنة النخاع دي اللي بتاخدها كل يوم تحتاج لدكتور حتى مش ممرضة. لسه هتجيبيلي سيرة الحقن؟ أنا زهقت من الحقن, زهقت من بلاش تشرب بلاش تدخن بلاش تسهر. الواحدة فيهم ناقص تقولي بلاش تعيش. كل مصلحتك يا مصلحتي ان اعتقد نهائيا ان حفضل طول عمري اعمى. مصلحتي ان اشرب واشرب لغايه ما طلتش فناها. اعمل معروف يا ابني ما تجيبليش سيره الشرب دي. هو انا ليه اسال غير الشرب؟ الشرب بيأثر من الليل الطويل اللي انا عايش فيه. لكن يا احمد اسمع يا ماما. نعم يا لازم تعرفي ان لو كان مكتوب لي ان اشوف النور على ايد واحده انا افضل اعيش اعمى.

تروح تاني لعمرو زكي لعبها حلوه قوي لطارق السيد. طارق السيد وسوم خد الراجل ده مشوار تاني يا طارق خد الراجل ده مشوار تاني يا طارق والجول الثالث الجول الثالث لطارق السيد وثلاثه منتخب مصر ماشي منتخب الكاميرون 3-0 لمنتخب مصر نتيجه كبيره جدا جدا جدا. برغم هذا التميز اللي تميزت به قرارات اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الكرة برئاسة حضرتك في هذه الفترة إلا أنك واسمح لي كابتن عصام عبد المنعم اتهمت بالتحيز والانحياز للنادي الأهلي أثناء فترة توليك رئاسة اتحاد كرة القدم. وأنا الحقيقة سؤالي ربما في توقفي أمام هذا الاتهام، ترى هل انفرد النادي الأهلي بأي ميزة عن باقي الفرق الرياضية آنذاك؟ لا، هو طبعا الاتهامات دي اتهامات مريضة. اللي عايز يبقى منصف في موضوعه يبص بس حتى للفقرة الأخيرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي. لما جيت أجيب مدرب للمنتخب ما جبتش حد من النادي الأهلي، النادي الأهلي مليان بالقمم من المدربين. أنا شفت المصلحة فين وشفتش لون الفانيلا، ما شفتش حسن شحاته ده أهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي. يعني لن نعدم هؤلاء المرضى من الجانبين. هي المسألة أنا أقول الاتهامات دي بقى هم اللي مرضى، يعني هو متعصب وبيتهم الآخرين بالتعصب. فده يعني أنا قابلت حاجات بالشكل ده كتير ولا أقيم لها وزنا، يعني ولا عندنا ناس مرضى بهذا الشكل يعني موجودة، لكن ما فيش في القرارات اللي خدناها ولا في الاختيارات اللي عملناها ولا حتى في ممارساتي كصحفي أو ممارساتي كناقد أو حتى في الحديث اللي احنا بنتكلمه ده. قلت لك انا بشجع الزمالك بعد الاهلي. يعني هي القضيه المرضى دول موجودين في باللون الابيض او باللون الاحمر. انا بقول الاتهامات لا، دول لا يرقوا، لان هم لا قدموا لي اتهامات. يعني هم مين عشان يتهموني؟ يعني دول ناس مكانهم مستشفى الامراض العقليه. على ذكر احترامك ومتابعتك لفريق نادي الزمالك، وربما تردد او قيل ان علاقة قوية أو ثمة علاقة قوية تربط حضرتك بينك وبين الأستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، والذي هو الآن أصبح أحد أهم أسباب الحجز على أرصدة نادي الزمالك. كيف تابعت أزمة الزمالك خلال الفترة الماضية بعين الصحفي؟ هو طبعا ممدوح عباس مش صديق، يعني ممدوح عباس في الفترة اللي كلفت فيها بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد بالتعيين هو كان موجود على الساحة كرجل اقتصادي، هو مش ملوش علاقة بالرياضة، لما هو كرجل اقتصادي وعنده قدرة على تنمية الموارد بتاعت الاتحاد بأفكاره، فاخترته لمركز أمانة الصندوق اللي هي مختص بالنواحي المالية بتاعت الاتحاد. نعم، مش عشان هو يدفع فلوس للاتحاد، يعني ما دفعش فلوس للاتحاد، محدش بيدفع لمصر فلوس. الاتحاد بياخد عنده مصادر دخل كثيرة مهمة يقدر يوفي بها التزاماته، وإذا لم تكفي بيلجأ للوزارة وبيلجأ للدولة لأنه بيمثل مصر. كيف تابعت أزمة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية؟ أنا أعتقد أنه ممدوح عباس زملكاوي مخلص، إنما يعني إذا كان في اتهامات متبادلة أنا مش مع هذه السياسة أن حد يتهم الآخر بأنه يعني أقل زملكاوية أو أنه هو بيعمل تصرفات غير مشروعة من النواحي المادية. هو كان ليه فلوس عند نادي الزمالك نتيجة انه كان بينفق وبياخد مستندات، لانه من امواله الخاصة بينفق من امواله الخاصة وبياخد مقابلها ان دي سلفة. فلو طالب بهذه السلفة من حكم في ماله ما ظلم، محدش يقدر يلومه انه هو بيطالب بحقه. وفي نفس الوقت برضو مستشار مرتضى منصور اداله فلوسه خلاص، زعلانين ليه؟ يعني راجل كان ليه فلوس خدها والتاني دفعها. اذا كان بينهم منافسه بقى على رئاسه النادي ما مش بالكلام، المنافسه في صندوق الانتخابات. لما تيجي انتخابات عايز يخش ممدوح عباس قدام مرتضى يخش، يعني ما فيش ما يمنع. لكن المسائل الماديه الحسابة زي الكتابة، ما بيقولوا أنت ليك فلوس إذا كانت دي مثبتة بتاخدها، عايز تسيبها للنادي سيبها، عايز تتنازل عن جزء منها تنازل، عايز تاخدها كلها حقك. خط أكثر من مرة الترشح لي اللجنة الأولمبية ولكن لم يحلفك الحظ كابتن عصام عبد المنعم. لا أنا ما يعني ما دخلتش انتخابات اللجنة الأولمبية لوحدها، أنا كنا بنخش من خلال الاتحاد، أنا كنت برضو من خلال الاتحاد كورة دخلت اللجنة الأولمبية، وكنت رئيس بعثة مصر في دورة سيدني الأولمبية في الوقت ده في سيدني 2000 يعني، وما يعني ما افتكرش ان انا دخلت انتخابات اللجنه الاولمبيه. انتخابات اللجنه الاولمبيه ليها حسبه كده بين الاتحادات، لانه مش انتخابات عامه، اللي بينتخب هم الاتحادات الاولمبيه، فبتبقى كومبينه معموله كده يعني بينهم وبين بعض مين مع مين، وما هياش يعني الحاجه اللي ملهاش مردود جماهيري قوي ما بتستهوينيش يعني، فمالهاش يعني انا لو كتبت مقاله احسن من 10 سنين في اللجنه الاولمبيه. يعني عدم التوفيق أو في حالة أن الحظ لا يحالفك في أي انتخابات بتخوضها خلال السنوات الأخيرة، ألا تنتوي بذلك تغيير علي عصام عبد المنعم مدير حملتك؟ لا يعني هو أنا مش هخش انتخابات تاني طبعا، نمرة 2 لو جدلا يعني لمجرد بس المناقشة يعني هخش أي انتخابات في أي حتة، بالتأكيد ده علي هيبقى يعني جزء كبير منها، لأنه فكر الشباب مهم. فكر الشباب أم لأنه علي عصام عبد المنعم؟ لا هو علي عصام عبد المنعم اللي متربي في وسط الجو ده وبيتربى وهو طفل وهو صبي وهو شاب على الكلام اللي أنا بقوله، مش بشكل مباشر يعني، هو بيقرأ اللي أنا بكتبه وبيسمع اللي أنا بقوله وبيتأثر بالكلام ده، فهو يعني بياخد المنحة ده من خلال المتابعة، لكن هو اتخذ طريق آخر في حياته له علاقة بالرياضة بكل تأكيد، وإلا ما بقاش ابني يعني، فهو حاليا عنده مدرسة كرة قدم بتاعت نادي باريس سان جيرمان، يعني هو عامل شراكة مع نادي باريس سان جيرمان فرنسي، والنادي ده قرر أن يفتح فرع في مصر، وعلي هو اللي بيتولى إدارة فرع باريس سان جيرمان في مصر للناشئين يعني، وبيسافروا في الصيف بيعملوا لقاء لكل المدارس اللي هي من كل أنحاء العالم، سواء العالم العربي أو أوروبا وأمريكا وأمريكا الجنوبية، وبتتعمل دورات هناك، وبرضو أعتقد أنهم بيشوفوا منها اللعيبة الولاد الصغيرين اللي ممكن يكتب، إنما بيعملوا بينهم هذا التعارف وهذا اللقاء، شوفوا المواهب اللي عندهم، فدي سكته دلوقتي هو بعيد عن. إذن أنت تثق في عقلية علي عصام عبد المنعم؟ أنا مع عقلية الشباب، هم أدرى بشؤون عصرهم، ما بديش نصايح حتى، لأن نصايحي هتبقى مبنية على تجارب سابقة في عصر مختلف، آلياته مختلفة وشخوصه مختلفة وقوانينه وقواعده مختلفة، فالنصيحة دي ممكن توديه في ده يعني، فأنا ما بديش نصايح. وربنا يوفقهم يعني في حياتهم. ما بين الصحافة والرياضة خط حوار هذه السهرة مع شخصية عرف عنها نزاهتها وصراحتها وحرصها الشديد على مجالاتها سواء كانت الصحفية أو الرياضية والكروية، إنه نجم حراسة القلعة الحمراء والمنتخب الوطني السابق ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا الكابتن عصام عبد المنعم. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك دائما أبدا، واستعدت بإجراء هذا الحوار بهذه السهرة. شكرا، وأرجو أنه يعني بعض الصراحة اللي وردت في هذا الحوار إذا يعني آذت أحدا يعني أنا بعتذر له سلفا. شكرا جزيلا كابتن عصام. شكرا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.